محمد رسول الله نور تلالى في عرض السماء ساد للحق واعتلى بحق الهدى باجى بها كل ظلمة وقرآنه التنوير حق منزلى محمد رسول الله نور تلالى بعرض السماء ساد للحق واعتلى بحق الهدى باجى بها كل ظلمة وقرآنه التنوير حق منزلى وقرآنه التنوير حق منزلى محمد رسول الله نور تلالى في عرض السماء ساد للحق واعتلى بحق الهدى باجى بها كل ظلمة وقرآنه التنوير حق منزلى بحق الهدى باج بها كل ظلمة وقرآنه التنوير حق منزلى يا خير العباد خير من سار وارتحل ووطأت قدمه الأرض من سائر الملا ووطأت قدمه الأرض من سائر الملا محمد رسول الله نور تلالى بعرض السماء ساد للحق واعتلى بحق الهدى باجى بها كل ظلمة وقرآنه التنوير حق منزلى يا خير العباد خير من سار وارتحل ووطأت قدمه الأرض من سعير الملا نخاف البلاء من خشية تقتل التقى فعذرا رسول الله بالحق مبتلى فعذرا رسول الله بالحق مبتلى محمد رسول الله نورا تلالى بعرض السماء ساد للحق واعتلى بحق الهدى باجى بها كل ظلمة وقرآنه التنوير حق منزلى